لمن يرغب وينشط في حفظ النظم أكثر من غيره؟ وهل نظم الشيخ سعد بن عتيق أفضل أحب إليكم أم نظم الشيخ سليمان بن عطية؟ وهل حفظ نظم السبل السوية للشيخ حافظ الحكم رحمه الله يغني عن حفظ بعض المتون المذاهب الأربعة بعد حفظ متن في مذهبنا؟ أجيبوا معلولين إلى آخر. أولا، كما هو معروف ومشتهر ومستفيض أن الزاد عن زاد المستقنع متن متين محرر منقح لا يدانيه أي متن من متون الحنابلة في كثرة مسائله، وإن كان الترجيح بينه وبين الدليل وبينه وبين العمدة محل عناية بين أهل العلم، وكان الدليل مقدما لدى حنابلة الشام والزاد مقدم لدى حنابلة هذه البلاد. لكن الدليل لما شرح واعتني به وبينت أدلته من قبل الشيخ ابن ضويان في منار السبيل حظي بعناية في هذه البلاد أيضا، وإلا قبل الزاد هو المعول عليه والمعتمد عليه في هذه البلاد، ومسائله كثيرة جدا أكثر بكثير من مسائل الدليل فضلا عن العمدة، والعمدة إمامة مؤلفها لا ينازع فيها أحد. وعندي أن تقديم الكتاب لإمامة مؤلفه وجه من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح. فهذا العلم دين، إذا وزنت بين شخص عالم عامل أفضل بكثير من أن تعتمد على من هو دونه في العلم، ولو كان الكتاب من وجه أفضل. على كل حال، كل كتاب له ميزة، فالعمدة مصدرة جميع أبوابها بدليل صحيح، ثم يفرع على هذا الدليل من الأحكام ما يفرعه الموفق رحمه الله، وهو اللبنة الأولى في تقدير الإمام الموفق رحمه الله بالنسبة لطالب الفقه، ثم يليه كتابه المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، وألفها على هذه الطريقة على التدرج والترقي من الصغير إلى ما هو أكبر منه. فطالب العلم الذي يريد أن يتفقه ويريد كتاب محرر متقن مضبوط، ولا أقول معصوم ما فيها أخطاء، لا، كل الكتب فيها وفيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن حفظ الطالب وتعويده على كتاب متين صعب، يعوزه إلى شرف ويعوزه إلى مراجعة الشيوخ، بهذا يتربى طالب العلم. أما الكتب التي تقصد لسهولة أسلوبها فهذه ليست بطريقة لطلب العلم من وجهه ومن أبوابه وعلى الجادة. فالعلماء حينما يعصرون الكتب عصر ليقل الكلام فيها وتكثر معانيها ومحتوياتها ليس من فراغ هذا، وليس المراد منه تعذيب الطالب، لا، إنما المقصود منه تدريب الطالب على هذه الأساليب القوية المتينة بحيث لا يشكل عليه فيما بعد فهم أي كتاب. وعلى هذا فزاد المستطع من هذه الحيثية مقدم، لأنه أمتن عبارة وأصعب على طالب العلم، مما يجعل طالب العلم يحرص ويتعب في فهمه، وإذا تعب في فهمه رسخ في ذهنه، بخلاف الكتاب الذي كتب بأسلوب سهل، هذا لا يثبت في ذهن طالب العلم. وعندي أن من يربي الطلاب على كتب المعاصرين التي كتبت بلهجاتهم وطرائقهم، يعني لا تخفى على لا يخفى تخفى معانيها على طالب العلم، هذه ليست من حيث المنهجية ليست مستقيمة. ومن هذا ما يتلقاه الطلاب في المدارس النظامية من مذكرات في الجامعات مثلا، يكتب الأستاذ مذكرة يصوغها بأسلوبه يفهمها الطلاب، والمنتسب والمنتظم على حد سواء، ثم ما يلبث أن ينساها بعد الامتحان. لكن لو كان بيده كتاب متين من كتب أهل العلم وحرص على الحضور وعلق وراجع الشروح وسأل عما يشكل عليه، ثبت العلم في ذهنه. الزاد معروف أنه فيه أكثر من 30 مسألة، 230 مسألة خالف فيها المذهب، خالف فيها المذهب، فضلا عن المسائل المرجوحة من حيث الدليل، لأن هذه الكتب وهذه المتون ليست دساتير ملزمة، بل هي كخطة بحث لطالب العلم يدرس مسائل هذه المتون مسألة مسألة، في المرة الأولى يتصور المسألة إلى أن ينتهي الكتاب، يتصور مسائل الكتاب، ثم بعد ذلك مرحلة ثانية يستدل لهذه المسائل، ثم عرضة ثالثة يذكر أو يحرص على الوقوف على من وافق المؤلف ومن خالفه داخل المذهب وخارج المذهب. بعد ذلك إذا انتهى بهذه الكيفية واطلع على المذاهب بأدلتها ووازن بين هذه الأدلة واستطاع أن يرجح، انتهى صار فقيها، لا سيما إذا كان مجبولا على فقه النفس. يعني بعض الناس يستمر يطلب العلم ويقرأ الكتب ويراجع الشيوخ، لكن ما هم ليس مؤهل في تركيبه أن يكون فقيها، فمثل هذا لا يحرم ولا يخسر هذا التعب وهذا الجهد، ولو لم يكن له إلا أنه سلك السبيل والطريق يلتمس فيه العلم، وله أجره إن شاء الله تعالى. إذا تقرر هذا فإن الزاد حظي بعناية من أهل العلم، وإن كان مؤلفه متأخرا في القرن العاشر، لكن صارت له عناية وله رواج بين العلماء المتعلمين، صار كأنه صارت له شبه قدسية لدى المتفقهة من الحنابلة لا سيما المقلدة. لكنه مع ذلك مثل ما قلنا له ينبغي أن يجعله طالب العلم كخطة بحث أو عناصر بحث يبحث هذه المسائل، ولا يعني أنه لا يخرج عنها ولا يحيد عنها أبدا. له شروح وكان الكتاب فيه عسر على بعض طلاب العلم وحتى المتوسطين منهم، في بعض عباراته عسر لا يحلها الشرح ولا حواشيه، حتى ذلله وسهله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع، صار أمره ميسورا له بهذا الشرح، فرحمة الله على الشيخ. هذا من حيث الشروح والدروس والتدريس على الكتاب حظي عني بعناية فائقة. أيضا الكتاب نظم وله أكثر من نظم، منها نظم الشيخ ابن عتيق، ومنها نظم الشيخ سليمان ابن عطية، نظم الشيخ سليمان ابن عطية روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد، وهما متقاربان متعاصران. أما نظم الشيخ ابن عتيق فهو مطبوع طبع متأخرا، وأما نظم الشيخ سليمان بن عطية أنا وقفت له على نسخة خطية أيام الطلب ونسختها، ثم طبع بعد ذلك بمدة. نظم الشيخ سليمان العطيه سهل، سهل جدا جدا، يعني من بحر الرجز، وسهل يعني العناية به، ما تكلف طالب العلم. وأمتن منهما من النظمين مختصر عقد الفرائد للشيخ حمد بن ناصر بن معمر، عقد الفرائد الأصل لابن عبد القوي، نظم مطول جدا مطبوع في مجلدين النظم، يعني تزيد أبياتهما على 12,000 بيت. ثم اختصر النظم، النظم للمقنع للأصل. الشيخ ابن معمر اختصر هذا النظم بما يتناسب مع الزاد، فالذي ليس في الزاد من المقنع حذفه، لكن الإشكال في هذا النظم رغم جودته وقوته ومتانته أنه راعى في الاختصار مسائل الزاد، واحتاج ليطابق نظمه الزاد احتاج أن يحذف في بعض الأحيان شطر بيت، فيجعل البيت نصف بيت، وهذا لا شك أنه مقلق بالنسبة للحافظ، يقلق الحافظ أن يحفظ نصف بيت والنصف الثاني ما هو موجود، لأن النصف الثاني عند ابن عبد القوي موجود كلام في المقنع يناسبه، ولا يوجد في الزاد ما يناسبه، وفي الزاد مسائل زادها مؤلفه فنظم لها الشيخ حمد بن معمر ما يناسبه. فلو كان نظمه ابتداء للزاد كان النظم رائع جدا، تالية ممتازة جدا. ونظم المقنع هذا الذي ذكرت المطول نظم خليق وجدير بطالب العلم أن يعنى به، لكن دون تحصيله مع كثرة العلوم وكثرة المشاغل، دون تحصيله خرط القتاد، 12,000 بيت أو أكثر من 12,000 بيت يحتاج. لكن أنا عندي أن طالب العلم لو قرأ هذا النظم وصور مسائله منذ الحفظ، صور مسائله ثم إذا جاء إلى بيت فيه قاعدة أو ضابط أو شيء مما يدور على ألسنة الفقهاء يحتاجونه بكثرة حفظه، واستدل صور المسائل واستدل لها يكفي. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كتب النظم، يكتب الباب من النظم ثم يكتب تحته ما يناسبه من الإنصاف، والكتاب موجود بخطه، يعني موجود بخط الشيخ النظم، أبيات يذكر 20 بيت مثلا في الباب ثم يذكر ما يقابله من الإنصاف، لأن النظم نظم للمقنع والإنصاف شرح للمقنع، هو مجرد توفيق بين الكتابين، لا أقول تلفيق أقول توفيق بين الكتابين، وعمل جيد يسهل. لكن لو كانت العناية بالشرح الكبير بدل الإنصاف الذي فيه الاستدلال وفيه مع الإنصاف، هو مجرد يعني مجرد عن الدليل، مجرد عن يعني كتاب فقه جاف فيه جميع روايات المذهب، يعني الذي يريد أن يتخصص مذهب الحنابلة لا يستغني عنه، لكن الذي يريد أن يدرس الفقه على طريقة الفقهاء أهل الحديث متعب جدا له. حتى ذكر عن بعض الكبار أنه قيل له لا نراك تعتني بالأنصار، قال الكتاب في 12 مجلدا ما فيه صلى الله عليه وسلم من 4 مرات، يعني ما فيه دليل إطلاقا. فمثل هذا يصرف طالب العلم إلا شخص له عناية متخصص في المذهب، إذا يستغرق في هذا الباب. على كل حال النظم النظم بعد القوي لو عنا به طالب العلم، وإن كان يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مدارسة وفهم للأبيات ويحتاج إلى نسخ صحيحة، لأن النسخة المطبوعة فيها أخطاء كثيرة، والنسخ الموجودة من المخطوطات كلها متأخرة. كلها متأخرة. وعلى كل حال بعض الناس يبخل بالوقت على العناية بكتب الفقه ويقول أن العمر لا يستوعب العناية بالكتاب والسنة ومع ذلك معتني بكتب الفقه. هذا كلام له وجه بل وجيه. ومع ذلك من كان لديه فضل وقت وفضل فضل في الفهم والحفظ إذا اعتنى بهذا الكتاب ينتفع إن شاء الله تعالى. حفظ السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه نظمه جيد في غاية الجودة رحمه الله، لكنه لم يلتزم بكتاب معين ولا بمذهب معين. وطالب العلم في بداية الطلب يحتاج إلى أن يتفقه على وتيرة واحدة لتنضبط لتنتسق عنده القواعد والضوابط على هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يختار ما شاء. ولذا بعض طلاب العلم من المعاصرين يجعل لطلاب صغار دروس في الدرر البهية للشوكاني، الدرر البهية للشوكاني، أو يجعل الدرس في الدرار المضية له، أو في الروضة الندية للصديق، أو في السيل الجرار للشوكاني. هذه لا يمكن أن يتبقى عليها الطالب، هذه لا شك أنها متحررة عن المذاهب وعمدتها الدليل، لكن يبقى أنه من وجهة نظر مؤلفيها، يعني هذه الأحكام من وجهة نظر مؤلفية، يعني بدلا من أن يقلد أحمد فيتفقه على مذهبي يقلد الشوكاني أو يقلد صديق حسن خان، ما أبعد. نعم هي أقرب إلى الدليل، هي أقرب إلى الدليل وأكثر تحرر من المذاهب وأقوال الناس، لكن يبقى أن طالب العلم ينبغي أن يكون على جادة. ولا يعني أن لأن طالب العلم المبتدئ فرضه هو فرض العامي، فرضه التقليد وسؤال أهل العلم. فإما أن يقلد أحمد في بداية الطلب، لا أقول أن التقليد شيء مرغوب عن طلاب العلم أو منهج مستقيم لطالب الآخرة أبدا، لكن في بداية الأمر كونه يتبقى على جادة على طريقة معينة، ولا ألزمه أن يتبقى على مذهب أحمد، لكن هذا هو السائد في هذه البلاد، هو الذي جرينا عليه وجرى على شيوخنا، تفقهوا بداية الطلب على مذهب أحمد ثم بعد ذلك تحرر وعملوا بالدليل. فالسبل السوية نظم رائع جدا، يعني سلس، من أفضل ما وقفت عليه في نظم الفقه، وفيه أيضا توجيهات. وأعود إلى نظم بن عبد القوي في مقدمات الكتب، نظم أشبه ما يكون بالوعظ، أشبه ما يكون بالوعظ. فمثلا في بداية كتاب الزكاة مثلا، أو في بداية كتاب الصيام، أو في الحج، أو في البيوع، أو غيرها من الأبواب، تجد يصدر الباب بأبيات تدخل القلب من أول وهلة، وإذا حفظها طالب العلم ورددها حقيقة مؤثرة جدا. فهذه الكتب يعني أن الناس جاءهم وقت وانصرفوا عن هذه الكتب، وراجت دعاوى في صدور طلاب العلم تدعو إلى نبذ هذه الكتب. والذي يقول والله الوقت لا يستوعب وأنا أريد أن أتفقه من الكتاب والسنة، إذا تأهل لذلك نقول هذا فرضك، هذا فرضك، تفقه من الكتاب والسنة، لكن في بداية الأمر لابد من التفقه على مذهب معين. في متن عند الحنابلة وهو متن صعب، أصعب من الزاهد بكثير، وهو متن مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي، كتاب صغير يمكن بحجم الزاد، وفيه الإشارة إلى المذاهب كلها، مغني ذوي الأفهام بالرموز. ولذا لو أخطأ الطابع أو الناس في رمز تلخبط القارئ، إلا أن يراجع كتب المذاهب. وبدأ مؤلفه في شرحه فقالوا أنه شرح العبادات في 40 مجلد وما كمل الكتاب. هذه الكتب صحيح أن العمر لا يستوعب وعناية الطالب العلم ينبغي أن تنصرف همته إلى الكتاب والسنة، لكن التفقه في بداية الطالب على هذه الطريقة مجدي، ثم إذا أنهى كتاب بهذه الطريقة ينسى الفقه خلاص يرتاح. وأنتم تلاحظون من يفتي الناس